بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم مقدمة على كل محبة كل محبوب. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون محبته مقدمة على محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين، لقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومحبة الله ورسوله تكون بمحبة، ومن محبة الله ورسوله محبة ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، وذلك داخل في محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الالتزام بما جاء في الكتاب والسنة هو الدليل على المحبة والدليل على صدق المحبة. ولهذا فإن كل مسلم عليه أن يكون هذا الأمر على باله، وأن يتمكن من قلبه، وأن يحرص على أن تكون محبته تابعة لمحبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب ما يحبه الله ورسوله، فيحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله، وهم أهل الإيمان وأهل الإخلاص وأهل الإسلام الذين يلتزمون بما جاء عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال والأعمال، ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأفعال، فتكون المحبة لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله ورسوله. فمن كان سائرا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحب لذلك. وكذلك ما كان من الأقوال والأعمال فيه رضا لله ورسوله يحب، لأنه مما يحبه الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث الذي فيه بيان محبته صلى الله عليه وسلم وعظيمها وعظيم شأنها، وهي أن تكون محبته تفوق محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين. لماذا كانت هذه المحبة؟ وما هو سببها؟ ما هو سبب كون الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون محبته في قلب كل إنسان، في قلب كل مسلم، أعظم من محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته والناس أجمعين؟ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة الإسلام، هي أجل النعم وأعظم النعم. الوالدان حصل منهم إحسان لولدهما، الوالدان حصل منهم إحسان، وهم الذين تعبوا عليه وربوه ونشأوه حتى بلغ مبلغ الرجال. وهذا كما هو معلوم يحصل من كل أحد، يحصل من المسلمين والكفار، يربون أولادهم وينشؤون ويعيشون ويأكلون ويشربون في هذه الحياة. لكن الفائدة والمنفعة التي جاءت عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من كل منفعة، لأنها فيها نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة السير في الدنيا على الله على بصيرة، الدنيا السير إلى الله على بصيرة، والنهاية في أن يعيش أن يبقى في الجنة، وأن تكون نهايته للجنة على أحسن حال في نعيم لا ينفد ولا ينتهي. فهذا هو السبب الذي جاءت النصوص في تقديم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة كل محبوب، لأن نعمة الإسلام التي سيقت على يديه، ساقها الله على يديه، أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، لأن فيها السلامة من النار والدخول في الجنة، وفيها الخروج من الظلمات إلى النور، وفيها السير إلى الله عز وجل على بصيرة، وفيها عمارة هذه الحياة الدنيوية بما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ثم إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها يعني كل كثير من الناس يدعونها أو كل يدعيها، لكن ليس كل يكون صادقا في هذه الدعوة. الدعاوى لا تكون معتبرة إلا إذا قام عليها بينات، وهي بدون بينات لا تعتبر. أمور الدنيا ومعاملات الدنيا ما يعول عليها إلا ببينات. أي إنسان يدعي على إنسان شيئا من المال أو غيره لا يقبل كلامه ولا يعول على دعواه إلا إذا قامت البينة. وما هي البينة؟ البينة هي أنه لو جاء إنسان إلى إنسان وقال أنا أطالبك بمبلغ كذا، هي أن يدعي أن يعترف المدعى عليه، وعند ذلك خلاص انتهى الأمر. ما دام المدعى عليه اعترف بأنه مدين لهذا بمبلغ، هذه بينت الحق وأبانت الحق وأوضحت الحق. فإن لم يعترف المدعى عليه يطالب المدعي بالبينة، والبينة هي الشهود العدول الذين يشهدون بأن ما ادعاه المدعي هو صحيح، وأن له على فلان يعني هذا المبلغ. فإذا لم يعترف المدعى عليه وأتى المدعي بشهود عدول، فإن الحكم للبينة التي هي الشهود الذين يشهدون. فإن لم يأتي بشهود المدعي، طلب من المدعى عليه اليمين، فإن حلف برئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، لأنه امتنع من الشيء الذي يدفع الدعوة وهو اليمين، امتنع من الدعوة الشيء الذي يدفع الدعوة وهو اليمين، فعند ذلك يقضى عليه بالنكول. أما لو حلف برئت ساحته والمدعي انتهى، لأنه ما عنده بينة، وهذا حلف. فهذه أمور الدنيا، لا الدعاوى ما تنفع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لو يعطى الناس بدعواهم كل يدعي، وتبقى يعني الفوضى والمشاكل التي لا نهاية لها. لكن هناك شيء يفصل، وهو أن المدعي يحضر البينة، فإن لم يحضر البينة يحلف المدعى عليه، فإن أحضر البينة ألزم المدعى عليه الذي أنكره، وإن لم يأتي المدعي بالبينة وحلف المدعى عليه خلاص يعني ليس المدعي عليه سبيل، لأنه ما عنده بينة والمدعي عليه حلف. كذلك في أمور الآخرة وفي أمور محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من إقامة البينة. من يقول أنه يحب الله ورسوله عليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كون الإنسان يمتثل الأوامر اللي جاءت في الكتاب والسنة وينتهي عن النواهي اللي جاءت في الكتاب والسنة ويصدق الأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة وتكون عبادته لله عز وجل طبقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله تعني تصديقه في كل خبر وامتثال ما يأمر به والانكفاف والابتعاد عن الوقوع في الشيء الذي ينهى عنه، وأن تكون العبادة لله مبنية على الشرع الذي جاء في الكتاب والسنة، لا تكون مبنية على البدع والمنكرات والخرافات التي ليس لها أساس. هذه هي البينة الدالة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، على محبة الله ورسوله. المحب مطيع لمن يحب، المحب يكون مطيعا لمن يحب. والله عز وجل أمر ونهى، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الأمر والنهي. فمن يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يطيع الله ورسوله وأن يستسلم وينقاد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يستسلم وينقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يترك مأمورا لا يفعله، ولا يأتي إلى محظور ممنوع فيفعله، ولا يأتي إلى خبر جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيكذبه أو لا يصدقه، ولا يعبد الله عز وجل إلا بالسنن، لا يعبده بالبدع ولا يعبده بمحدثات الأمور، وإنما يعبده بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من الحق والهدى. هذه العلامة الدالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أو كثير من الناس يدعون المحبة لكنهم يعصون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل على عدم صدق الدعوة وعلى أن المحبة غير صادقة، لأن المحبة الصادقة هي التي يكون الإنسان موجودا عند الأوامر يمتثل، وعند النواهي ينزجر ويبتعد. هذه العلامة الواضحة الجلية التي إذا سار الإنسان عليها ظفر بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، يظفر بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. بعض الناس يأتي بأشياء ليس لها أساس في الدين ويقولن هذا من محبة الله ورسوله، من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم فيتمسح بالجدران ويقول إنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ليست علامة المحبة، ليست علامة المحبة، بل علامة المحبة الاتباع والاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي العلامة الصحيحة والبينة الثابتة في حق من يدعي بأن يكون ملتزما بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه، من وجدنا فيه، من اجتمعنا فيه، وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. كل محبوب تحبه وكل شيء تحبه لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة عليه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم مع ذلك يحب من أجل الله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فيحب من يحبه الله ورسوله من أهل الإيمان والالتزام والاستقامة على أمر الله، يحب من يحبه الله ورسوله، ويحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأفعال، من الأقوال والأفعال، يحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال. فهذه يعني المحبة الصادقة. ثم أيضا بعد أن من الله عليه بالإسلام وصار من أهل الإسلام، يعظم شأن الإسلام في نفسه حتى يكون وقوعه في النار أحب أهون عليه من أن يرتد عن الإسلام أو أن يكفر بالله. كونه يقع في النار يعني هذا يعني يقدمه على أن يقع في الكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. ثم مما يبين محبة صدق المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنك إذا عرض لك أمران، أمر هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر هو مما تشتهيه النفوس وتميل إليه وترغب فيه، فإن كنت قدمت ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسك وعلى تميل إليه على ما تميل نفسك مما هو مخالف لما جاء عن الله ورسوله، فهذه علامة أنك محب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وإن كنت بخلاف ذلك بأن فضلت وميزت وقدمت ما تميل لنفسك من ما تشتهيه، فوقعت في أمر تشتهيه النفوس وهو يعني يعود بالضرر عليك بلا شك، فإن هذه علامة أنك ما ظفرت بالتوفيق وما حالفك التوفيق يعني في ذلك، يعني فيما اتجهت إليه. ولهذا فإن الإنسان في آخر الليل عندما ينام وتشتهي نفسه النوم ويتلذذ بالنوم ويسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن قام من فراشه الدافئ المريح الوثير وتركه وقام وتوضأ وذهب إلى المسجد في البرد الشاتي أو في حرارة الشمس، فإذا كان في آخر الليل وسمع الصلاة خير من النوم، بين أمرين: إما أن يعني يميل إلى أن يستمر في الفراش من أجل الدفء الذي هو فيه، أو أنه يقوم ويهب ويتوضأ ويذهب المسجد. فالذي يقوم قدم الصلاة على النوم الذي يريده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن بقي في فراشه قدم النوم على الصلاة، قدم ما تشتهي نفسه على ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى الصلاة ومن حضور الصلاة. في قد يكون في الشتاء في شدة البرد، لأن الطاعات تحتاج إلى أن يصبر عليها ولو شقت على النفوس، كما قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى التزام، يحتاج إلى فعل المأمورات، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن الصبر على الطاعات يؤدي إلى الجنة، والوقوع في المعاصي وعدم الصبر عنها يوقع في النار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، الطريق إليها في صعوبة، يحتاج إلى صبر بفعل الطاعات، والطريق إلى النار فيه شهوات ومغريات تميل لها النفوس، فإذا صبر عن المعاصي التي توصل إلى النار فإنه بذلك يظفر بالسعادة في الدنيا والآخرة. وإن لم يصبر على الطاعات، بمعنى أنه تركها ولم يلتزم بها، لم يصبر على الطاعات فترك ما ترك منها، أو لم يصبر عن, عن, عن, عن المعاصي بل وقع فيها، لم يصبر عن المناهي بل وقع في المعاصي، فإن ذلك يفضي به إلى النار. إن صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي أداه إلى الجنة، وإن لم يصبر على الطاعات بأن ارتكب يعني بأن لم يفعلها أو لم يصبر عن المعاصي بأن فعلها فإن ذلك يؤدي به إلى النار، فإن ذلك يؤدي به إلى النار. وعلى هذا فإن الإنسان المسلم عليه أن يعرف أن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي يدعيها كل مسلم، فإن عليه أن يعرف أن هذه المحبة لا تكون صحيحة إلا إذا انبنت على الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا انبنت على الإخلاص لله بأن تكون العبادة له وحده لا شريك له فيها، وأن تكون العبادة مبنية على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي فيه السعادة، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص، أشهد أن محمد رسول الله متابعة، وانقياد واستسلام لما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. ومن محبة الله ورسوله محبة الكتاب والسنة وتعظيمهما وتوقيرهما والعناية بهما ومعرفة الأدلة التي يستدل بها على المسائل، سواء كانت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يستسلم وينقاد لها ويحرص على الالتزام بها، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن مكان. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لأن الحق والهدى في الكتاب والسنة، من أخذ بهما سعد ومن أعرض عنهما خسر. ثم مما ما يدخل في محبة الله ورسوله محبة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين هم خير الناس وأفضل الناس، الذين اختارهم الله لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فظفروا في هذه الحياة الدنيا بصحبته، ومتع الله أبصارهم بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا، ومتع أسماعهم بسماع صوته صلى الله عليه وسلم، فكانوا معه يتلقون عنه الكتاب والسنة ويبلغوا لها الناس وينشرون الدين ويذبون عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فمحبتهم هي من محبة الله ورسوله، لأنهم اختارهم الله لصحبة نبيه، وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة خير الأمم، ونبيها خير الرسل عليه الصلاة والسلام. وخير هذه الأمة التي هي خير الأمم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خيار الخيار. هذه الأمة خير أمة أخرج الناس، وأصحاب الرسول خيارها، هم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، لأنهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أبغض الصحابة أو كان في قلبه حقد عليهم أو غل لهم فإن الصلة بينه وبين الله مبتوتة ومقطوعة، لأن الله عز وجل إنما يتعبد بما جاء في الكتاب والسنة، والكتاب والسنة ما جاء إلى الناس إلا عن طريق الصحابة، وهم الذين أتوا بالكتاب وأتوا بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فمما جاء في القرآن قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية الكريمة تدل على عظيم فضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وأن الله عز وجل أثنى عليهم في الكتب السابقة قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، أثنى عليهم في التوراة وأثنى عليهم في الإنجيل قبل أن يأتي زمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا كل دال على فضلهم ونبلهم، لأن الله نوه بشأنهم بالتوراة وبالإنجيل كما جاء في القرآن الكريم. ومن المعلوم أن التوراة والإنجيل حصل فيهم التغيير والتبديل، ولم يبقى بأيدي اليهود النصارى كما نزلت، بل الذي بأيديهم مبدل، والتبديل كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وقبل زمنه عليه الصلاة، كانوا مبدلين، فليس بأيديهم منزل وإنما بأيديهم مبدل. وأما المسلمون فالذين بأيديهم هو المنزل. وقد حفظ الله هذا الكتاب القرآن الكريم من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل، حفظه الله في الصدور وفي السطور في المصاحف وفي الصدور وفي القلوب، يحفظه الناس ويتلقاه بعضهم عن بعض. فكان هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم لهم هذه الميزة، وهي أن الله أثنى عليهم في التوراة والإنجيل. التوراة التي أنزلها الله على موسى والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، الله أخبر في القرآن بصفاتهم في التوراة وصفاتهم في الإنجيل. هذا يدل على فضلهم وعلى أن الله تعالى اختارهم ونوه بفضلهم قبل أن يخلقهم وقبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فذكر صفاتهم في التوراة وصفاتهم في الإنجيل، ثم قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن هذه ليست التبعيض، هي لبيان الجنس. التبعيض هذا يعني يقول بالتبعيض من في قلبه على الصحابة على بعض الصحابة غل أما أهل الحق والهدى وأهل السنة والجماعة فإن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم يعني لهم المنزلة الرفيعة لأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس بكتاب والسنة إلا عن طريقهم. فمن ليست للتبعيض يعني بعضهم موعود وبعضهم ما وعد، وإنما كلهم وعدوا. ومن لبيان الجنس ليست للتبعيض، مثل قوله وكل وعد الله الحسنى، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، الذين قبل الفتح والذين بعد الفتح، الذين قبل الفتح والذين بعد الفتح، الكل وعد الحسنى. ولهذا قال بعض أهل العلم إن من يقول إنها للتبعيض هذا من قول الملاحدة والزنادقة الذين يريدون أن يقدحوا في بعض الصحابة وأن يعني يكون مقصود بها بعض الصحابة، بل الصحابة كلهم وعدوا بهذا الوعد العظيم ومن لبيان الجنس وليست للتبعيض. نظير قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فكلمة منهم هذه لا يقال إن بعض الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أنهم يعني على حق، بل كلهم على باطل وكلهم كفار. قد كفر من قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم، كلهم كفار الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة. ولكن هذه لبيان الجنس، لبيان الجنس. والآية الكريمة التي في سورة الفتح في ختامها جاء فيها ذكر منهم لبيان أن هذا الوعد لهم، لأنها لو لم تأتي كلمة منهم لصار الأمر لا يخصهم. لو كانت الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة ما صارت خاصة بها، لكنها جاءت من أجل الدلالة على أن المراد هو تخصيصهم بهذا الوعد الكريم. وعد الله الذين آمنوا الصالحات منهم يعني هم، ولو لم تكن منهم موجودة لكان الوعد لكل مؤمن. والآية إنما سيقت لبيان فضل الصحابة وبيان منزلة الصحابة وعظيم قدر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فإذن هذه في الأخيار في منهم مثل منهم في الأشرار التي هي الكفار. لقد كفر من قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم، منهم لبيان الجنس، لأن الذين يقولون ثالث ثلاثة ما كلهم كفار، ما يقال بعضهم كافر بعضهم غير كافر. من قال إن الله ثالث ثلاثة هو كافر بنص القرآن، لكن كلمة منهم هذه لبيان الجنس، فهذه لبيان الجنس في الأشرار وهذه لبيان الجنس في الأخيار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم في الأخيار، ليمسن الذين كفروا منهم في الأشرار. هذه لبيان الجنس وهذه لبيان الجنس، هذه مثل هذه تماما. ثم مع أن الكتب التي بيد اليهود والنصارى ليس فيها هذا الذي جاء في القرآن من الثناء على الصحابة، وهذا يبين أن ما عندهم مبدل، أو هذا من الأدلة على أن ما عندهم مبدل ومغير، لأن هذا الذي أخبر الله عنه في القرآن بأنه موجود في التوراة والإنجيل وهو غير موجود في التوراة والإنجيل التي بأيديهم، هذا من الحذف الذي حذفوه والتغيير الذي غيروه يعني مما غيروه بدلوه. فنحن نؤمن بالمنزل عليهم والمنزل علينا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فهم إذا حدثونا بشيء من أخبارهم وأخبار ديانتهم لا نصدق ولا نكذب، إلا إذا كان الذي أخبروا به شيء قبيح بأن أضافوا إلى بعض الأنبياء شيء لا يليق أو أضافوا إلى الله شيء لا يليق فإن هذا يكذب به من أول وهلة. لكن إذا كان الأمر كلام جميل أو حكم أو ما إلى ذلك لا لا نصدق ولا نكذب، لا نقول ان هذا ما نزل ولا نقول ان هذا منزل، لان لا ندري. لكن اذا قلنا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم خلاص هذا كلام صحيح، هذا النور وهذا هو الهدى، نؤمن بالمنزل ولا نؤمن بالمبدل. وهذا الذي ذكره الله في هذه الآية لا يوجد في كتب اليهود النصارى الآن، ما يوجد. ولا شك أن ما جاء في القرآن وأخبر به القرآن مما وجد في التوراة هذا متحتم أنه موجود في التوراة والإنجيل، وإن لم يوجد في أيديهم في الكتب التي في أيديهم المبدلة التي بدلوها وغيروها، والله أخبر عن تبديلهم وأنهم اشتروا بها الثمن القليل، وأنهم يؤثرون العاجلة على الباقية ويؤثرون الدنيا على الآخرة، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا بحيث يغيرون ويبدلون تبعا للأهواء وتبعا للرغبات والشهوات التي يعني يريدونها أو يريده أو يريدها منهم من يريدها. جاء في القرآن آيات كثيرة فيها فضل الصحابة، منها في سورة الحشر ثلاث آيات، آية في المهاجرين وآية في الأنصار وآية في الذين يأتون بعد المهاجرين والأنصار قلوبهم سليمة للمهاجرين والأنصار. الآية الأولى في المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فقد وصفهم الله بالهجرة والنصرة والصدق، أمرهم الله بالهجرة والنصرة والصدق، وصفهم الله بالهجرة والنصرة والصدق، فقال للفقراء المهاجرين، ثم قال وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقد أمرنا بأن نكون معهم، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن الله ما ذكر في سورة التوبة لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار، ثم ذكر الثلاثة الذين خلفوا، قال بعد ذلك يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم أهل الصدق وأهل الإيمان وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الآية الأولى في المهاجرين، والمهاجرون أفضل من الأنصار لأن الأنصار عندهم النصرة وليس عندهم الهجرة، والمهاجرون عندهم الهجرة والنصرة، ومن عنده الهجرة والنصرة أفضل ممن ليس عنده إلا النصرة. للفقراء المهاجرين، ثم قال وينصرون رسوله أولئك هم الصادقون، ثم قال والذين تبوؤوا الدار والإيمان اللي هم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني الفضل الذي حصل للأنصار للمهاجرين لكونهم جمعوا بين الهجرة والنصرة ليس في قلوبهم شيء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صفات الأنصار، بعد ما ذكر صفات المهاجرين ذكر صفات الأنصار، ثم ذكر قسما ثالثا هم أهل السعادة والنجاة ممن يأتي بعدهم، وهم الذين يأتون بعدهم مستغفرين لهم سائلين الله عز وجل يجعل في قلوبهم غلا لهم. قال والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا صنف ثالث محمود على طريقة المهاجرين والأنصار، على طريقة المهاجرين والأنصار وعلى نهج المهاجرين والأنصار، قلوبهم سليمة في حقهم وألسنتهم نظيفة في حقهم. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية تدل على سلامة القلوب وسلامة الألسنة. أما سلامة الألسنة ففي قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، يدعون لهم بالمغفرة، فهذا سلامة الألسنة، لا يسبون ولا يذمون ولا يعيبون ولا يتنقصون، وإنما يثنون ويمدحون ويسألون الله عز وجل أن يغفر، ويدعون الله عز وجل لهم بالمغفرة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأيضا قلوبهم سليمة ويسألون الله عز وجل أن يبقيها سليمة، فيقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فهذا يدل على سلامة قلوب، سلامة القلوب وسلامة الألسنة. يقول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فلسنا جفاة، نحب، نحن محبون لا مبغضون، نحب إثبات المحبة ففي نفي الجفاء، والمحبة لما كانت تحتمل الاعتدال والغلو أتى بشيء يدفع الغلو، فقال ولا نفرط في حبهم، يعني لا ليس في تقصير، ليس في إفراط ولا تفريط، لأن يعني وقوع يعني شيء في النفس عليهم هذا تقصير، والغلو في إطرائهم ووصفهم بشيء لا يستحقونه هذا غلو ومجاوزة للحد، والحق وسط لا إفراط ولا تفريط، يحبون فليسوا مبغضين، ومع حبهم فليسوا متجاوزين الحدود، وإنما هو اعتدال وتوسط بين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسنا جفاة، لأن المحب هو جافي، ومع حبنا فلسنا غلاة مفرطون متجاوزون الحدود، نصفهم بشيء لا يستحقونه ولا يليق أن يوصفوا به. ثم قال ولا نتبرأ من أحد منهم، كلهم محبوبون، كلهم تمتلئ القلوب والصدور في محبتهم رضي الله عنهم وارضاهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، وهذا تأكيد لنحبهم في الأول، نحب ولا نتبرأ، لأن الذي يجهو ويتبرأ هذا يعني ليس بمحب، والذي يغلو أيضا كذلك محبته ليست على صراط مستقيم. قال ونبغض من يبغضهم، نبغض من يبغضهم يعني نبغض من يكون في قلبه بغض لهم، من كان قلبه غير سليم في حقهم نبغضه، وبغير الخير يذكرهم، يعني إذا كان لسانه مو نظيف في حقهم نبغضه، فنبغض من كان قلبه ليس يعني صافيا وقلبه يعني فيه يعني بغض وفي حقد، نبغضه، نبغض من يبغض الصحابة، ونبغض من يذكرهم بلسانه بسوء، نبغض من يبغضهم يعني من كان في قلبه غل لهم نبغضه، ونبغض من ذكرهم بلسانه بسوء، نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كيف كان حبهم دين وإيمان وإحسان؟ لأن الكتاب والسنة هي الدين، ونحن ما عرفنا الكتاب والسنة إلا عن طريقهم، ما عرفنا الكتاب والسنة إلا عن طريقهم. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله وهو من القرن الثالث الهجري ومن المحدثين قال إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، يعني يجرحوا الصحابة ليبطلوا الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، من قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، من قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، لأن ما عرفنا الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وهؤلاء قال وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. قال والقدح بهم أولى وهم زنادقة، لأن من رد الكتاب والسنة، لأن من جرح الصحابة وقدح في الصحابة وذم الصحابة إنما هو قادح في الكتاب والسنة، إنما هو قادح في الكتاب والسنة. ثم أيضا جاء يعني في القرآن الكريم الثناء عليهم في آيات متعددة، مثل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية، مثل والسابق الأول من المهاجرين والأنصار، ومثل قول الله عز وجل لا يستوي منكم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل قبل الفتح اللي هو فتح الحديبية أو فتح مكة، أولئك أعظم وكل وعد الله، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني اللي قبل الفتح واللي بعد الفتح الكل وعد الحسنى. فهذه آيات تدل على عظيم فضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، وأنهم الخيار الذين ما كانوا ولا ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم بعد زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة خرج الناس، وهم خير هذه الأمة، وهم خير هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها الأحاديث الكثيرة الدالة على فضلهم ونبلهم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرن الأول الذي هو قرن الصحابة هو خير القرون، والصحابة هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه، هؤلاء هم الصحابة. ثم يليهم قرن التابعين الذين رأوا الصحابة، ثم يليهم قرن أتباع التابعين الذين رأوا الصحابة. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم، يعني يكون موجودا فيهم أحد من الصحابة كان من أسباب الفتح لهم ونصرتهم لأن معهم خيار. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم التابعين، فيقول نعم، يعني يصير فيهم ناس من التابعين فيفتح لهم ينتصرون لأن يوجد فيهم أناس من هؤلاء الخيار. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من رأى من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم. هذا الحديث مثل حديث مثل قول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون وثلاث أصناف، الصحابة التابعون أتباع التابعين، وهم مرتبون بالفضل على هذا الترتيب. فأول هؤلاء وخير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الذين رأت عيونهم الرسول صلى الله عليه وسلم، عيونهم في الحياة الدنيا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا العيون عيون الصحابة التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. أما أتباع التابعين فرأوا العيون التي رأت العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فصار لهؤلاء الفضل والنبل والميزة والتقدم على غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. من بعد الصحابة لو أحد منهم تصدق بذهب كثير يساوي جبل أحد، هذا الجبل الكبير الذي في شمال المدينة، كوم من الذهب يماثل جبل أحد. وبعض الصحابة أو أحد من الصحابة أنفق مد اللي هو ربع الصاع أو نصيفه اللي هو ثمن الصاع، فيكون هذا المقدار من الجبل من الذهب اللي يساوي الجبل لا يساوي المد الذي يكون من الصحابة أو النصيف للمد الذي يكون من الصحابة. وذلك لأن لهم من الفضل ولهم من البلاء في الإسلام ما لم يحصل لغيره، لأنهم هم الذين ذبوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نصروه، وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة عنه وبلغوها للناس. هذه ميزة لا يماثلها لا يساوي أحد، هم الواسطة بين الناس والرسول صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كل خير حصل للناس من عن الله وعن رسوله في الكتاب والسنة إنما وصل إلى الناس من طريق الصحابة، إنما وصل إلى الناس من طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالكثير من غيرهم لا يساوي القليل منهم، لأن أعمالهم كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدفاع عنه والجهاد معه حتى أظهر الله بهم الدين وحتى انتشر الدين على أيديهم، وهم الذين فتحوا البلاد وقاموا بإبلاغ الكتاب والسنة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بالجهاد في سبيل الله، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ثم أيضا لهم من الأجور ما ليس لغيرهم، لأن من تلقى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له مثل أجور كل من عمل بها إلى يوم القيامة، لأنه السبب، لأن هذا الصحابي الذي روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وعمل الناس به إلى يوم القيامة إنما حصل عن طريقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا لهم من الأجور يعني أعمالنا، أعمالنا التي نعملها يعني بالأحاديث التي جاءت عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين رووها حتى وصلت إلينا، لهم يعني لهم مثل أجورنا، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهم الذين دلوا على الكتاب والسنة. فمن حفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أجر عمله بها وأجر صحبته وأجر أعماله ومثل أجور كل من عمل بهذه السنة إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم له أجور أعماله صلى الله عليه وسلم وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها. أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أولهم إلى آخرهم للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أعمالهم، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير فله مثل أجورهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم